حديث لا نذر في المعصية نعم على يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه. كيف؟ على يدل بمفهومه على جواز النذر لا نذر في المعصية إذا يجوز النذر. لا يدل على انعقاده. نعم هذا يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى. لا نذر يوفى النهي صح عنه بلا شك. النهي عن النذر أصلا صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث أظنه ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. لا ما في تعارض. نعم إذا كان مقرونا بشرط فهو على الفوت، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقا ففيه خلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورا. إيه بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق. نعم عبد الله. من علق طاعة على فعل شيء معين هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة كيف شلون من قال لله عليه شفى مريضي أن أصوم أي قلنا هذا ليس علي ما يجب عليه الصيام. كيف ما يجب عليه؟ أي شيء يخير غير. إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم لا يجب عليه أن أصوم، هذا نذر التبرع، هذا الخامس. لا هو يعبر عن نفسه يا شيخ. القسمة الثانية أي القسمة الثانية معلق على فعل شيء معين. نعم مباح، يعني مباح على شيء مباح. ما فصلنا يا شيخ مثل ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة. لا مباح موجود القسم الثاني. القسم الثاني اللي جاري والغضب. القسم الثالث نذر المباح. أي شيخ يقول فيا خير بين فعل وكفارة فيما. المباح قصدك؟ لا نذر الدجاج والغضب. زين ما بين مباح ولا غير مباح معلوم، لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قصد الفعل، قصد معنى اليمين، قصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكذيب. أصلا ما قال مثلا لله علي نذر أنا أفعل كذا، كان يقول يجب عليك، لكنه قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم مثلا. إيش التفريق بينه وأن يذبح كاد بين أنه ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟ إيه نعم، لأنه إذا نوى التصدق صار الطاعة علقها على فعل معين ما يخالف ولا على فعل معين. ما نفصل، نقول متى قصدت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكم اليمين، ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به. قصدت فعل الطاعة على شيء ما ولو كان سواء معلق أو غير معلق، المهم إن هذا الرجل ما قصد فعل الطاعة، يوم قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. ها؟ الله يجزاك خير. نعم شكرا خلاص واضح. الصدقة ما يأكل. نعم نعم يا عبد الوهاب. حديث شيخ مشهور على أسئلة العوام يعني حينما يذكروا في الترغيب عن التطيب، أن امرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت أن تزني والعياذ بالله، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج متطيبة، ما هو صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم يوفون بالنذر. نعم يعني إن الله نذر الذين يوفون بالنذر. نعم في قوله تعالى وما أنفقتم من نذر أو نذر من النذر فإن الله يعلم. نعم يعني مقام بس مع أنه نذر ونذر ولم هما سبق الجواب عليه على هذه الآية. إيه يا إخوان سبق

قال في الإنفاق من درجة 11 صفحة 139. وش الموضوع؟ المسألة في حل رأس المسألة. وإن وافق يوم لا تدري. هذا عود ضمير على المتأخر لفظ ورد. طيب. لا مسألة من نذر صوم يوم نذكر منك مسألة. لو من نذر صوم يوم إن الله مريضي لله علي نذر أن أصوم خمسة أيام مثلا، فلما شفى الله مريضه جن، قلنا هل يلزمه القضاء أم لا؟ نعم. طيب الآن يلا الآن اقرأ تشبه زين تفضل. تقول قال في مصحف المجلد الحادي عشر صفحة 139 وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال في الفروع أن من نذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضي على الأصح. وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي. كلمة على الأصح أحب أن أبين لكم، الفروع إذا قال على الأصح يعني من الروايتين، يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه، وأيضا معنى أصحهما ليس معنى أصحهما عن أحمد، أصحهما في المذهب. وإذا قال في الأصح يعني الوجهين، والفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الإمام أحمد والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، عن أئمة أصحاب الإمام أحمد، ما هي عن أحمد لكن عن كبار المذهب، يكون فيها قولان لهم، فيقول فيها في الأصح، والروايتين يقول فيها على الأصح. هنا وكذا قال في المحرر والرعايتين والحال وغيرهم، وجزم به وجزم في المغني والشرف والوزير والزركشي وغيرهم، والرعاية الكبرى في موضع وعنه يقضي انتهى. وفي المنتهى في المجلد الثالث صفحة 453 وإن وافق يوم نذره وهو مذنون فلا قضاء ولا كفارة. قال في الشرف لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه وجن. قال في المغني فإن جن جميع الشهر لم يلزمه القضاء ولا كفارة. وقال أبو ثور يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فلزمه القضاء كالمغمى عليه. ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء كما لو كان في شهر رمضان. ولنا وش معنى لنا؟ يعني دليلنا كذا. اي نعم خلاص بارك الله فيك. لنا المذهب القول اللي ينصره، والمغني معروف انه ينصر المذهب. الخلاصه الان ان الانسان اذا نذر نذرا معينا بيوم او بشهر ثم جن قبل ان يصل ذلك اليوم، يعني صادف ذاك اليوم انه مجنون فلا قضاء عليه. نعم هذا بالنسبه للعبادات البدنيه. بقي علينا بالنسبه للعبادات الماليه، يعني قال ان قدم زيد فلله علي نذر ان اتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون. ذكرنا في ذلك اليوم أنه يلزمه الصدقة، لأن الواجب هنا في المال، فهو كالزكاة تجب على المجنون ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم لا الموت واضح ما عليه الشك، لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب لا زكاة ولا غيره، إلا لا صدقة ولا صوم. نعم ها؟ لا ولا يقضى عنه ولا شيء إذا مات قبل أن يأتي وقت شرط الوجوب. أبني سمع الله لا. متى يجب إذا أتى من فضله على بشيئين عهدوا على شيئين هما الصدقة والصلاح، فلما أتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما، بخلوا به هذا ضد الصدقة، وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه،